بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله، فمرحبا به وأهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أيها الإخوة، ولا يزال الحديث حول فقه الإمام البخاري في الحج في هذا اللقاء، لعلكم فضيلة الشيخ تحدثون عما ذكره الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في ترجماته حول طواف الإفاضة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزيارة في يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. والمراد بالزيارة زيارة الحاج البيت للطواف به، وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الركن. والمحفوظ من حديث ابن عمر وجابر في طواف عليه الصلاة والسلام يوم النحر أنه طاف نهارا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. والمحفوظ أنه طاف يوم النحر نهارا. وكأن البخاري رحمه الله تعالى عقب حديث عائشة وابن عباس بطريق أبي حسان عن ابن عباس ليجمع بين الأحاديث، فيحمل حديث جابر وابن عمر وأنه طاف نهارا على اليوم الأول، طاف نهارا هذا اليوم الأول الذي هو يوم النحر، وحديث ابن عباس على بقية الأيام يزور البيت في الليل، يعني في أيام التشريق لا في يوم النحر. وحديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس مخرج في المسند والسنن بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به، لكن كونه معارض بما هو أقوى منه هل يقدح هذا في صحته؟ إذا أمكن حمله على وجه يصح لا يقدح فيه، هنا أن تكون الجهة مفكة. لكن إذا كان التعارض صريح وواضح، لو كان في حديث عائشة وابن عباس أن النبي طاف طواف الإفاضة في الليل لكان تعارض صريح، تعارض صريح. لكن أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، نعم حمل هذا عند أهل العلم على الزيارة فيما عدا اليوم الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم تردد على البيت في أيام التشريق. قالوا وهو محمول على أنه من أهل العلم من قال إنه محمول على أنه أذن في ذلك بالليل فنسب إليه، أخر الزيارة إلى الليل يعني أذن بها لغيره. نعم. فمن أذن فكأنه فعل، كما يقال مثلا على سبيل التجوز بنى الأمير أو قال الأمير أو أمر الأمير، وهو يعني بنى الأمير، الأمير يبني بيده، إنما أمر بذلك ونسب إليه، فكونه أذن في ذلك أنه نسب إليه. وله نظائر كما قال ابن القيم، لا أن طوافه صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وقال النووي: أخر طواف نسائه إلى الليل، أخر طواف نسائه إلى الليل، فهنا أخر الزيارة إلى الليل يعني زيارة نسائه عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري لما جاء بهذه الترجمة الزيارة يوم النحر وذكر خبر عائشة بن عباس، كأنه يريد أن يضعف ما رواه أبو داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، يعني لابسي قميص، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسي، ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء بالإحرام. نعم. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. الإمام البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة إلى الليل كأنه يرد على مع إمكان الجواب عنه بأنه أذن لذلك أو أنه أخر طواف نسائه، وإلا فالمحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالنهار. نعم. كأنه يريد أن يضعف هذا الحديث، والحديث مخرج في سنن أبي داود والمسند والمستدرك والبيهقي وغيرها. نعم. أبو داود نفسه أردف هذا الحديث بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل، فكأنه يضعفه بهذا. أبو داود أيضا أشار إلى ضعفه بإردافه حديث بحديث ابن عباس. نعم. ولنستصحب ما أجيب به عن حديث ابن عباس في البخاري. نعم. يجاب به عن حديث ابن عباس في سنن أبي داود. نعم. من أنه أخره إلى الليل بمعنى أمر به أذن للنساء. نعم. نعم. الحديث الذي رواه أبو داود مقتضاه أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس أنه يرجع حرام، صرح جمع من الحفاظ بشذوذه، وقال ابن حزم لا يصح، وقال البيهقي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وقال النووي في المجموع لما ذكر كلام البيهقي وأنه لا يعلم أحدا من الفقهاء قال به يقول: فيكون الحديث منسوخا، فيكون الحديث منسوخا. كيف يكون منسوخا ومن ناسخ؟ يقول النووي: دل الإجماع على نسخه، يعني دل على وجود ناسخ وإن لم نطلع عليه. لا. دل الإجماع على نسخه، فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ. الحديث مضعف بلا شك، لأن في إسناده ابن إسحاق، وفيه كلام كثير لأهل العلم، مع أنهم يقويه إذا صرح بالتحديث، لكن مثله مع الخلاف الطويل في الاحتجاج به لا يقبل مع المخالفة، كيف وقد خالف حديثه خالف. نعم. وفي إسناده أيضا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول، ومثله لا يقبل إلا مع المتابعة، لأن ابن حجر في المقدمة نص أنه إذا الراوي إذا لم يكن إذا كان مقل لم يكن له من الحديث القليل ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، يقول فإن توبع فمقبول وإلا فلين، هذا يحتاج إلى متابع. وهو مخالف أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحله قبل أن أطوف بالبيت. نعم. ولحله، فأثبتت الحل. نعم. نعم. نعم. وفي زاد المستقنع: وأول وقته يعني طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: علم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، وله أن يؤخره. نعم. نعم. ولقوله ويسن في يومه وله تأخيره. نعم. وعلم منه أنه يبقى تريد أن تشير إلى ماذا؟ لا تونا بقي ثلاث دقائق. طيب لحظة إذا عادتك الإشارة وعلم نجيب كلام الشيخ من قبل كلام ذات يمين. إيه. طيب. وفي زاد المستقنع: وأول وقته يعني طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: علم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله ويسن في يومه وله تأخيره، وعلم منه أنه يبقى على حله الأول، يعني خلافا لما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود. وعلم منه أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخره حتى تغرب الشمس من يوم العيد. ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس. ولكن يقول الشيخ رحمه الله: ولكن لا يعول عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به، لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد. ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود للإحرام مرة إلا إذا عقد إحراما جديدا. أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون سببا لعود الإحرام بلا نية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الخلاصة أن الحديث مضاعف وفيه علتان. نعم. وأيضا هذا من حيث السند. من حيث المتن فيه شذوذ مخالف لأحاديث صحيحة، نعم، في متنه، وهو أيضا مما تتوافر الدواعي على نقله، فلم ينقل بطريق ملزم. وعلى هذا من حل من إحرامه وكل على مذهبه بواحد أو اثنين، والمرجح أنه لا يحل إلا بفعل اثنين، نعم، من أعمال يوم النحر، من أعمال يوم النحر بالرمي والحلق، فإذا حل فلا يعود إلى إحرامه أبدا. نعم، يبقى فيما يتعلق بالنساء لابد أن يتحلل التحلل الثاني. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.